الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب كتاب الجنايات، وهي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن النكاح وعن فرق النكاح وأتبع ذلك ببعض الأبواب المتعلقة بما يترتب على النكاح والفرقة، ذكر بعد ذلك كتابا في الجنايات وأتبع الجنايات الحديث عن الحدود. وكثير من أهل العلم يقسمون هذه الأبواب والكتب إلى أرباع أو أخماس، فيجعلون الجنايات وما بعدها ربعا، وما سبق في النكاح والفرقة ربع، والعبادات ربع، والمعاملات ربع، وبعضهم يجعلها أخماسا، وهي الأرباع الثلاثة الأرباع الأولى والقسم الرابع في الجنايات، ويزيد خامسا وهو القضاء فيفرده فيجعله خمسا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن أول من قسم الأرباع هو أبو حامد الغزالي، فإنه قسم في الوجيز الفقه إلى أربعة أرباع، وقسم علم أصول الفقه إلى أرباع كذلك، وذلك في المستصفى، فقد قسم مسائل الأصول إلى أربعة أرباع. والناس كما هو معلوم تبعوا أبا حامد في كثير من تقسيماته، وخاصة في الفقه، فقد كان محسنا كما ذكر ذلك الذهبي وغيره في الترتيب للمسائل ولتنظيمها. قول المصنف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات، الجنايات جمع جناية، لأن الجنايات أنواع، قد تكون على البدن، قد تكون على النفس يعني كاملة، وقد تكون على أبعاضها. والجناية على الأبعاض تارة تكون على عضو من أعضاء البدن، وتارة تكون على منفعة من منافعه. إذن الجنايات ثلاثة أنواع: إما على النفس بالقتل، أو على ما دون النفس بإتلاف عضو من أعضاء البدن، وإما على ما دون النفس بإتلاف منفعة، أو نقول بإذهاب منفعة من منافع المعتبرة. إذن هذه الأنواع الثلاثة هي التي تسمى الجنايات، ولذا جيء بها على صيغة الجمع. ولفظ الجناية أو الجنايات تطلق عند الفقهاء باستعمالين: استعمالا خاص واستعمال عام. فالاستعمال الخاص هو المقصود في هذا الموضع، وهو المقصود في أغلب استخدام الفقهاء، إذ يخصون لفظة الجناية على ما كان تعديا على النفس أو ما دون النفس إذا كان يوجب مالا أو قصاصا. ولها استعمال أوسع قد يوجد في بعض إطلاقاتهم، ويعنون بالجناية بالمعنى الأوسع هو الاعتداء على الغير، فيسمونها جناية وإن لم تكن توجب قصاصا أو دية. عرف المصنف الجناية بالمعنى الخاص الذي يتواضع عليه الفقهاء كثيرا، قال: وهي، أي الجناية، فالضمير يعود إلى الواحد من الجنايات، التعدي على البدن. فقوله التعدي على البدن يخرج التعدي على الأموال، فإنها لا تسمى جناية بالمعنى الخاص، وإن تجوز في هذا الاستعمال في المعنى العام. قوله بما يوجب قصاصا أو مالا، التعدي على البدن قد يوجب القصاص وقد يوجب المال، والمال إما دية أو أرشا، وقد لا يجب به لا قصاص ولا مال، وإنما يجب به تعزير. فالتعدي على البدن إذا أوجب التعزير فليس داخلا بحثه في كتاب الجنايات، لأن ذلك يدخل في باب التعازير، وسيأتينا إن شاء الله في محله الإشارة إليه في الدرس القادم. فمن ضرب آخر ضربة لا قصاص فيها ولا أرشى ولا دية، فإننا في هذه الحالة نقول هذا يوجب التعزير وليس من الجنايات بالمعنى الخاص. إذن إذا قال العلماء بالمعنى الخاص جناية، فلا بد أن يكون أثر تلك الجناية إما القصاص أو المال، دية أو أرشى. والقتل ثلاثة أقسام: أحدها العمد العدوان ويختص به القصاص أو الدية فالولي مخير وعفوه مجانا أفضل. نعم، بدأ المصنف بذكر أنواع القتل، وذكر أن القتل ثلاثة أنواع، أي قتل الآدمي لغيره ثلاثة أنواع. وعندما قال المصنف أنها ثلاثة أنواع، المراد قتل الجناية، قتل الجناية التي فيها تعدي، لأنه إذا كان واحدا من هذه الأنواع الثلاثة فإما أن يجب قصاص وإما أن تجب الدية وهي المال. وهناك قتل ليس داخلا في الأنواع الثلاثة، وهو الذي يسميه العلماء القتل بالحق أو بحق، ويدخل فيه ما سيأتي الإشارة إليه باسم الهدر. فكل قتل يكون هدرا أو يكون قتلا بحق فإنه ليس داخلا في هذه الأنواع الثلاث ولا يسمى جناية. فمن وجب عليه قصاص فقتله الحاكم فإن قتل الحاكم ليس عمدا ولا شبه عمد ولا خطأ، بل هو قتل بحق فيكون هدرا، وهذا واضح، وسيأتينا صور أخرى إن شاء الله في محلها. أنا قصدي من هذا الأمر أن نعلم أن قول المصنف القتل ثلاثة أقسام، أي الجناية بالقتل لا مطلق القتل، لأن القتل بعضه لا يدخل أو بعض صوره لا تدخل في الثلاث وإنما تكون هدرا. أول هذه الأمور الثلاثة قدمها لخطورتها وعظم الإثم فيها، وهو العمد العدوان. قال المصنف أحدها العمد العدوان، ثم ذكر المصنف ما يختص به من أحكام ثم ذكر تعريفه، فبدأ بذكر ما يختص به، قال ويختص به القصاص، هذا هو الذي يختص به القصاص. وبناء على ذلك فالنوع الثاني وهو شبه العمد لا قصاص فيه، والخطأ لا قصاص فيه، فلا قصاص إلا في جناية تكون عمدا. قال أو الدية، قول المصنف أو الدية هذا ليس متعلقا بالاختصاص، أي أنه يجب به القصاص أو الدية إذا عفي عن القصاص أو لم يوجد شرط من شروط استيفاء القصاص. وقول المصنف أو الدية أحيانا يسقط القصاص إلى الدية، وذلك فيما إذا عفى بعض الورثة مجانا أو إذا لم يوجد شرط من شروط استيفاء القصاص كعدم المماثلة، فننتقل بعد ذلك وجوبا إلى الدية. وأحيانا ننتقل إلى مال ليس هو الدية، قد يزيد وقد ينقص، وهذا الذي يسميه العلماء الصلح عن القصاص، فيجوز الصلح عن القصاص بأكثر من الدية. وقد اصطلح أناس في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمس ديات لقتل مورثهم، فلو أن رجلا وجبت عليه الدية فأبى الورثة إلا فأبى الورثة أن يعفو إلا بأن يأخذوا بدل الدية ديتين أو ثلاث، فنقول إن ذلك جائز في قول كثير من أهل العلم. نعم، من أهل العلم يقول ليس لهم أن يأخذوا أكثر من الدية، لكن في قول كثير منهم أنه يجوز عند الاصطلاح يعني عن الدم وعن القصاص أن يؤخذ أكثر من الدية. وقد أطال الموفق في المغني في بحث هذه المسألة والاستدلال لها. وقول المصنف الولي، المراد بالولي هنا هو وارث الدم كما سيأتينا إن شاء الله في محله، فكل من ورث الدم هو الذي يكون الولي. مخير، فالمخير بين الدية وبين القصاص. قال وعفوه مجانا أفضل، أن يعفو المرء ابتغاء ما عند الله عز وجل لا شك أن هذا أفضل وأتم. وهو أن يقصد الجاني من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. شرع المصنف في ذكر الحد الذي نستطيع أن نميز به قتل العمد عن غيره من أنواع القتل، فقال المصنف وهو أن يقصد الجاني، فالعبرة بقصد الجاني لا بقصد غيره، فينظر لقصد الجاني فلا بد من القصد، وسأفصل معنى القصد بعد قليل. قال من يعلمه آدميا معصوما، قوله آدميا إذا لا قصاص بين آدمي وغير آدمي كما فعل بعض أهل الجاهلية، فإن رجلا قد ذبح ناقة فأبى بعض أهل الجاهلية قبل الإسلام إلا أن يقتص ممن قتل تلك الناقة، وهذا لا يجوز، فإنه لا قصاص إلا بين الآدميين. وقوله معصوما لا قصاص ولا دية كذلك إلا بين الآدمين، وأما إتلاف غير الآدم فإن فيه الضمان. وقوله معصوما يخرج من ليس بمعصوم الدم، وسيأتينا صوره في كلام المصنف بعد قليل. ثم قال فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا التعريف أو الحد الذي أورده المصنف لقتل العمد يفيدنا أن القتل يحكم بأنه قتل عمد إذا وجد فيه وصفان، وصف القصد ووصف الآلة، وهذا مذكور في كلام المصنف القصد والآلة. ولكن الذي سأبينه لك الآن معنى القصد والمراد بالآلة كذلك. فأما القصد فليس المراد بالقصد الذي يحكم لفاعله بأنه قتل عمدا، ليس المراد به قصد القتل، لأن قصد القتل أمره باطني، وإنما المراد بالقصد قصد الفعل عدوانا. وهذه الكلمة يجب أن تضبط، قصد الفعل عدوانا. وبناء على ذلك فمن لم يقصد الفعل وإنما كان نائما فانقلب على غيره، أو أراد أن يضع شيئا فانطلق الرصاص من المسدس من غير قصد منه وهكذا، فهذا ليس قاصدا للفعل، طاش السهم أو الرصاص من المسدس من غير قصد منه فهذا ليس قاصدا للفعل. القيد الثاني قلنا قصد الفعل عدوانا، فيجب أن يكون فعل الفعل متعديا فيه، فيكون فعله هذا غير مأذون له. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز رفع الحديدة على المسلم، فدل ذلك على أن كل من قصد رفع حديد أو نحو ذلك من محدد أو مسدس أو غير ذلك على مسلم، ثم ترتب على هذا أنه يقتل الرجل المقابل له، فإن هذا يسمى عمدا، حتى وإن كان قد قال أنا لم أقصد قتله وإنما قصدت تخويفه، أو قصدت اللعب معه والمزاح معه، أو قصدت غير ذلك من المقاصد الأخرى. قلنا ننظر لها، هل أنت قاصد الفعل وقاصد وكان الفعل عدوانا غير مأذون فيه؟ إن كان ذلك كذلك فإن الفعل يتوفر فيه القيد الأول وهو قيد قصد القتل. إذا ليس قصد الفعل العدوان، قصد الفعل العدوان، إذن لابد أن ننتبه لهذه المسألة. وكثير من الناس يظن أن العمد يجب أن يكون قاصدا القتل، لا، وإنما قصد الفعل الذي أدى للقتل عدوانا. هذا القيد الأول وانتبه له، فيجب أن تنتبه له وتعرفه لكي تعرف القتل العمد. القيد الثاني قول المصنف بما يقتل بما يغلب على الظن موته به. من شرط أن يكون القتل عمدا أن تكون الآلة آلة قاتلة، تقتل عادة، تقتل عادة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه استقرأت الآلات فوجدوا أن الآلات تسع لا تخرج عنها، ومن هذه الآلات التسع قالوا المحدد، وهو الذي يجرح البدن ويكون له مور ونفوذ في البدن، ولو كان ذلك النفوذ يسيرا جدا كما يكون في طرف سكين أو دبوس ونحوه أو مشرط، فإن هذه تسمى آلة قاتلة. وعلى ذلك فلو أن امرأ جرح آخر بسكين أو بموس الذي يسمى موسى، وترتب على هذا الجرح اليسير الوفاة بأن سارت الجناية لكونه مصابا بأمراض أو تسمم الجرح أو مصاب بشيء فأدى إلى الغرغرينة ثم زاد على جسده فأدى إلى وفاته، نقول هذا قتل عمد عدوان يوجب القصاص. قال بموس بإبرة صغيرة جدا عادة لا يموت الناس بها لكن بسببها مات الرجل، هذا عمد عدوان لوجود قصد الفعل عدوان لما جرحته وأنت غير مأذون لك بالجرح. والأمر الثاني أنك قاصد طبعا الفعل، والأمر الثاني أن هذا الآلة آلة قاتلة. الآلة الثانية قالوا المثقل، وهو الذي يكون له ثقل، وهذا المثقل ضابطه وحده قالوا ما زاد عن أو ما كان في نحو عمودي في اسطاط الخيمة فأكثر، وسنتكلم عنه إن شاء الله في شبه العمد. ومن الآلات القاتلة التي أوردها أهل العلم قالوا التغريق في الماء، والرابعة التحريق بالنار، والخامسة تجريع السم بأن يعطيه سما، والسادسة الخنق. وفي معنى الخنق عند أهل العلم لو أن امرأة عصر أنثي رجل فأدت إلى وفاته فهو في معنى الخنق كذلك. ومن الآلات كذلك ومن الآلة أو في معنى الآلة التي تكون قاتلة، قالوا أن يرميه في حفرة فيها سبع ضار كأسد أو كلب أو غير ذلك من الضواري التي تقتل، ولو كان من غير السباع كالثور الهائج وغيره. ومن الآلات القاتلة كذلك قالوا أن يمنعه الطعام والشراب مع حبسه، فيحبس في مكان ويمنع من الطعام والشراب. فهذه ثمان آلات أوردها العلماء وزادوا عليها بعد ذلك تاسعة، وهو إذا يعني أتاه بآلة سحره سحرا يقتل مثله، وهذا إثباته صعب جدا. إذن عرفنا القيدين، فمعرفتك لهذين القيدين مهم جدا. القيد الأول أنا أعيدها على غير عادة للتأكيد لحفظ هذه المسألة. القيد الأول أن يكون قد قصد الفعل الذي أدى إلى القتل، ويكون ذلك الفعل عدوانا ليس مأذونا فيه. الأمر الثاني أن يكون القتل بآلة قاتلة. الدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد. وبناء على ذلك، وانتبه معي، إن اختل الشرط الثاني ووجد الشرط الأول فالجناية تسمى شبه عمد، فإن اختل الشرط الأول بأن لم يوجد قصد الفعل أو وجد قصد الفعل لكنه مأذون فيه فنقول إنه خطأ، سواء وجدت آلة قاتلة أو بلا آلة قاتلة. إذا عرفت هذين الشرطين عرفت أنواع القتل الثلاثة كلها، ليس نوعا واحدا بل الثلاثة كلها. فلو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح فعل كل واحد منهم للقتل. نعم. وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء. نعم. هذه المسألة متعلقة ب إذا تعدد الجناة على مجني عليه واحد. أحيانا قد يجتمع جماعة للاعتداء على شخص واحد، ويترتب على اعتدائهم على هذا الشخص ذهاب نفسه بالموت، فنقول من الذي يقتص منه من هؤلاء؟ هذه المسألة قد تشكل المسائل التي تورد في كتب الفقه عند بعض طلبة العلم عند ابتداء قراءته لهذا الباب. ولضبط هذه المسائل بسهولة نستطيع أن نقول إن الصور ثلاث: إما اشتراك، وإما تواطؤ، وإما اجتماع متسبب مع مباشر. هي ثلاث صور في الغالب، نعم يوجد غيرها لكن قليل، وتفريقك بين هذه الثلاث مهم. نبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى أن يجتمع جماعة كلهم يباشر الاعتداء على الشخص، كلهم باشر الاعتداء لكن لم يتواطؤوا ويتفقوا على قتله والجناية عليه. فحينئذ نقول ننظر لفعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد، فكل من كان فعله على سبيل الانفراد تزهق به الروح فنقول إنه يقاد به ويقتل به. هذا الذي ذكره المصنف، يقول لو تعمد جماعة قتل واحد قتلوا جميعا إن صلح أو صلح فعل كل واحد منهم للقتل. هذا الكلام لابد أن ننتبه أنه مقيد بأنه اشتراك من غير تواطؤ واتفاق على القتل، يجب أن نعرف هذا الشيء. فحينئذ ينظر لفعل كل واحد منهم على سبيل الانفراد. مثاله: رجل فعل فعلا معين فاجتمع عليه أربعة كل يضربه من جهة ثم مات، من الذي نحكم بأنه هو الذي يقاد به ويقتل؟ نقول ننظر لضربات هؤلاء جميعا، فننظر من الذي ضربته أدت إلى قتله، من الذي ضربه في رأسه، من الذي ضربه في بطنه فأدت ضربة البطن أو الرأس إلى وفاته، نقول هو الذي يقاد به. الحالة الثانية لم يذكرها المصنف لكن أذكرها لكي نفهم صور المسألة كاملة، وهو التواطؤ. بأن يتفقوا قبل الاعتداء على الرجل وتعمد ضربه مثلا بالاعتداء عليه، اتفقوا على الذهاب إليه بضربه قتل أو بضرب، فأدى تواطؤهم إلى قتله، نقول يقادون به جميعا. وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ أي تواطأ على قتله أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. المقصود من هذا أن هناك يجب أن نفرق بين الاشتراك بلا تواطؤ والاشتراك مع التواطؤ. التي أوردها المصنف هذه مسألة اشتراك بلا تواطؤ، وأما إن وجد التواطؤ فيقاد جميع الجناة به وإن لم يكن فعل كل واحد منهم يصلح للقتل. هذه المسألة الثانية، فيجب أن نفرق بينهما. وسبب إرادي لهذا الكلام أن كلام المؤلف قد يوهم بعض طلبة العلم أن الحكم في المسألتين سواء، وليس كذلك. الحالة الثالثة وهو اجتماع المتسبب مع المباشر، سيفرد لها المصنف كلاما فيما يتعلق بالمتسبب، لكني سأذكر قاعدته الآن. عندنا قاعدة في قاعدة اجتماع المتسبب والمباشر، فإذا أدى فعل اثنين إلى الجناية على شخص وكان أحد هذين الشخصين مباشر للفعل والثاني متسبب به، فالأصل أن القود يكون على المباشر دون المتسبب، فالمتسبب لا يقاد، المتسبب لا يقاد، إنما يقاد به المباشر إن صلح للقود. فإن لم يصلح القود ففي بعض الأحيان وليس دائما، سيمر علينا بعد قليل إشارة لبعض هذه المسائل، يصبح القود على المتسبب. مثال ذلك: قالوا من أكره أو أمر غير مكلف بقتل، فغير المكلف عمده خطأ، وحينئذ نقول بما أنه كان كذلك فمن أمره أو أكرهه فإنه هو الذي يقاد، مع أنه هو المتسبب. إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالأصل أن الضمان وأن القود على المباشر، إلا في حالات لا يمكن فيها إقامة القود والقصاص على المباشر فيتحملها المتسبب إما قودا أو ضمانا، وسيأتي تفصيل بعض هذه المسائل. ثم قال المصنف بعد ذلك: وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فسواء. يعني لا ننظر ما هي الجناية التي أدت للقتل، ولكن فعل كل واحد على سبيل الانفراد. وبناء على ذلك فننظر لو أن جماعة ضربوه، فنقول كل من ضرب المجني عليه الذي مات وكان ضربه بآلة حادة فإنه يقتل به، لأن الآلة الحادة تجرح، وقد عرفنا أن الفعل العدوان إذا كان بمحدد فإنه يكون عمدا، فكل من ضرب بآلة حادة جرحت المجنية عليه فإنه يقاد به. وكذا كل من ضربه بمثقل، ضربه بمثقل أي بشيء ثقيل، فإنه يقاد به، كالعجرة مثلا الغليظة ونحوها. وكذا من ضربه في مقتل، فإن هناك مقاتل كذا تحت العنق يعرفها الذين يعرفون الضرب والقتال باليد ونحوه، أو في البطن ونحوه، أو في بعض المواضع الجسد المعروف السفلية، فهذه يقاد به. أما من ضربه بعصا ليست غليظة دون الفسطاط، أو لكزه بيده في غير المقاتل، فهذا لا يقاد به. إذن من الذي يستطيع أن يميز ذلك؟ هو القاضي. وهذا متى؟ إذا كان في حال الاشتراك من غير تواطؤ، يجب أن تنتبه لهذه المسألة، القاضي هو الذي يستطيع أن يميز بين هذه المسائل. ومن قطع أو بط سلعة خطيرة من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القواد. نعم، المصنف يقول من قطع أو بط، قطع يعني قطعها بكليتها، أو بطها بمعنى أنه شقها ليخرج ما فيها من صديد ونحوه. قوله سلعة، سلعة أو سلع سلعة بكسر السين، معناه الشيء الذي يكون منتفخ في الغدة في أي جزء من أجزاء البدن. خطيرة يعني أن هناك انتفاخات في البدن لا تكون خطيرة، ولكن هذه قد تكون خطيرة. من مكلف بلا إذنه أو من غير مكلف بلا إذن وليه فمات فعليه القود. هناك قاعدة عند أهل العلم أن من قام بمعالجة غيره ثم هذا الفعل وهو المعالجة ترتب عليه تلف ذلك الآخر، سواء في بدنه فمات أو عضو من أعضائه تلف، هل هذا الذي قام بالعلاج له يضمن أو لا يضمن، سواء كان ضمان دية أو ضمان قوت. نقول هناك شروط إن وجدت فإنه لا يضمن. الشرط الأول ذكره المصنف هنا، وهو أنه لا بد من إذن المريض أو وليه، وهذا معنى قوله بلا إذن مكلف أي البالغ العاقل، أو إذن ولي غير المكلف، فلا بد من الإذن، هذا الشرط الأول. ومفهوم ذلك ما نطق به المصنف، أنه إن قام بالعلاج الذي فيه جرح وشق وترتب عليه ضرر على الآدمي، وكان هذا التصرف من غير إذن من المريض أو وليه إن كان غير مكلف، فإن عليه القوت والضمان كذلك حيث لا قوت. طبعا استثنى من ذلك الآن الإذن الذي يسمى عندنا الإذن العرفي، والإذن العرفي الآن هو في حالة واحدة، وهو ما يسمى بحالات الطوارئ. فكل من دخل على طبيب في حالة طارئة في المستشفى فإنه لا يشترط إذن المريض لعلاجه، لأنه دخل، فحينئذ إجراء أو بعض الإجراءات الطبية حسب ما تقرر بالإجراءات الطبية في المستشفيات كل دولة بحسبها، فإن عددا من الإجراءات لا يشترط فيه الإذن مطلقا، فتسمى حالات الطوارئ. إذن هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نمر عليه لأنه لم يذكره المصنف، وهو لا بد أن يكون من قام بهذا العلاج أو القطع أو الجراحة لا بد أن يكون عالما بذلك، ودليله ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه الطب فهو ضامن. ويعرف ذلك إما بنيل شهادة معينة أو بأن يشهد له كثير من أهل بلده بمعرفته ذلك، حيث لا يوجد شهادات كما في زمان قديم، أو عندما يكون شيء من العلاج الشعبي الذي يتعامل به الناس. هذا الشرط الثاني الذي لا بد منه. الشرط الثالث أن يكون فعله الذي فعله يشهد المختصون بأنه متوافق مع ما جرت العادة بإجرائه من إجراءات وترتيبات. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة فلا ضمان ولا قود، وإن اختل بعضها أو أحدها فإن فيه الضمان أو القود كل على حسب حاله. نعم. الثاني شبه العمد، وهو أن يقصده بجناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به. نعم. النوع الثاني شبه العمد، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أوردته لكم: ألا إن قتيل السوط والعصا شبه عمد، فسماه شبه عمد، وهذا نوع من أنواع الجنايات. وبعض أهل العلم سمي شبه العمد بخطأ العمد، وبعضهم يقول عمد الخطأ، لأنه وسط بين العمد وبين الخطأ. ووجه كونه وسطا أنه قد تحقق فيه الشرط الأول، وهو قصد الفعل الذي أدى إلى القتل عدوانا، فهو قاصده وهو معتد في فعله، لكن الفرق بينه وبين العمد الآلة، فلم يستخدم آلة تقتل غالبا، فهو فيه شبه بالخطأ من حيث أنه لم يستخدم الآلة، لكنه فيه شبه بالعمد حيث وجد قصد الفعل عدوانا، ولذلك يسمى عمد الخطأ ويسمى خطأ العمد ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم عرفه المصنف فقال: وهو أي شبه العمد أن يقصده بجناية. قال اختصر فقال: يقصده بجناية، قصده بأن يقصده بجناية يعني أنه يتعمد فعل العدوان للشخص، يفعل فعل عدوان بشخص، هذه هي الجناية. ومن صور الجناية إما ابتداء أو تعديا بعد التأديب كما سيأتينا إن شاء الله، وهو الإسراف في التأديب. قال: لا تقتل غالبا، هذا هو القيد المهم، أنها لا تقتل غالبا، وهو عدم توفر الشرط الثاني الذي ذكرناه قبل قليل. وذلك مثل الرمي أو الضرب بالصوت أو الرمي بالحجارة الصغيرة أو اللكز باليد مثل موسى عليه السلام، فإن فعله ليس قتل عمد وإنما هو شبه عمد، لأنه لكزه، واللكز والضرب باليد لا يكون قاتلا، وخاصة إذا لم يكن في مقتل. وقول المصنف ولم يجرحه بها، هذا تأكيد على الآلات القاتلة، فإن أول آلة قاتلة هو كل ما يكون له مور في البدن أي نفوذ، فكل ما له نفوذ في البدن ويجرح فإنه يكون آلة قاتلة، ومن ضرب بها عمدا أو جرح بها عمدا فإنه يكون قتله قتل عمد، وهذا معنى قوله ولم يجرحه بها، فإن جرحه ولو جرحا صغيرا قتل به، حتى لو جرحه بموسى جرحا صغيرا جدا مثله لا يقتل، لكن أدى ذلك الجرح إلى الوفاة، إما بسبب سراية أو بسبب أن هذا الجرح أصاب عرقا فنزف كثيرا ولم يعالج أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة جدا، فإن ذلك يكون قتل عمد، لأنه إذا وجد الجرح فمعناه وجدت الآلة وهو المحدد. نعم. الثالث الخطأ، وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه، أو يظنه مباح الدم فيبين آدميا معصوما. نعم، بدأ المصنف النوع الثالث وهو ما يسمى بقتل الخطأ. وقتل الخطأ ليس هدرا، فإنه تجب فيه كفارة ويجب فيه أيضا الدية. وقتل الخطأ ذكرت لكم قبل قليل هو ما اختل فيه ماذا؟ الشرط الأول، وأنا أكررها لتحفظها، ما اختل فيه الشرط الأول وهو قصد الفعل عدوانا، قصد الفعل عدوانا. وقلت لكم قبل قليل أنها مكونة من قيدين، قصد الفعل وأن يكون الفعل عدوانا. وبناء على ذلك نستطيع أن نعرف أن قتل الخطأ نوعان، خطأ في القصد وخطأ في الفعل، وكلا الأمرين ذكرها المصنف. انظر معي، قال المصنف وهو أن يفعل ما يجوز له فعله من دق أو رمي صيد ونحوه، ويترتب على ما فعل أن ما دق به أو ما رمى به من سهم أو مسدس وغيره يطيش فيؤدي إلى أن يصيب آدميا معصوما، فحينئذ نقول أدى إلى قتل آخر والضرر به، ومع ذلك نقول هذا قتل خطأ ويسمى خطأ القصد. هذا خطأ القصد، هو أراد أن يصيب صيدا فطاش السهم مال، لم يقصد الآدمي وإنما قصد صيدا فطاش السهم فأصاب آدميا فقتله، فهنا قصد الفعل غير موجود، هنا قصد الفعل غير موجود، هو قصد الطيرة لكنه طاش السهم. ومثله إذا دق شيئا فرماه بخشبة أو بحصاة كبيرة ثم مالت فأصابت آخر بعد ذلك، فحينئذ نقول هذا قتل خطأ لأنه يفعل ما يجوز له فعله وأذن له بفعله، فحينئذ نسميه خطأ القصد. النوع الثاني من قتل الخطأ وهو خطأ الخطأ في الفعل، قال عنه المصنف أو يظنه مباح الدم. معنى خطأ الفعل أن يفعل الشخص الفعل الذي يجوز له مطلقا ثم بعد ذلك يترتب عليه أنه يخطئ فيه، مثل أن يريد أن يصيب مباح دم يظن أن هذا من الأشخاص الذين يجوز قتلهم ممن أبيح قتله من أسباب الإباحة المتعددة، وسيأتي الإشارة لبعضها في محلها إن شاء الله، ولكن بعد ذلك يتبين أنه لم يصبه وإنما أصاب غيره فظن هذا الشخص غيره. صورة أخرى أوضح منها، عندما يكون الشخص فيه فلات يريد أن يصطاد صيدا فوجد خلف شجرة شيئا يتحرك فظنه صيدا كغزال فأطلق عليه النار فإذا بذلك المتحرك آدمي، فهنا الجهة قصدها، فهو قصد الإطلاق في هذا المكان لم يطش السهم ولكنه ظنه مباحا فبان غير مباح، فحينئذ نقول هو أخطأ في الفعل ويسمى ذلك أيضا خطأ، فيسمى ذلك قتل خطأ كذلك. ومثله أيضا حال الحروب، الحروب يظن شخصا مباح الدم يعني ممن يجوز مقاتلته في الحرب فيصيب من هو غير مباح الدم فهذا يعتبر أيضا خطأ. ففي القسمين الأخيرين الكفارة على القاتل والدية على عاقلته. نعم، قوله ففي القسمين الأخيرين يعني شبه العمد والخطأ، الكفارة على القاتل، تجب الكفارة على القاتل. مفهوم هذه الجملة أن قتل العمد لا كفارة فيه، وهذا المفهوم صحيح، فكل من قتل عمدا لا كفارة عليه لأن إثمه عظيم جدا ولا يكفر الذنب إلا التوبة. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من قتل غيره عمدا فإن عليه ثلاثة حقوق. الحق الأول متعلق بالأولياء، وحق الأولياء يسقط إما بالقصاص أو بالدية. الحق الثاني حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة والإنابة له سبحانه وتعالى. والحق الثالث حق المجني عليه الميت، فإن الميت لا يمكن أن يعفو لأنه قد مات. وهذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن من قتل آخر فإنه لا بد أن يعذب به. فقد يحمل قول ابن عباس رضي الله عنه على أنه يعذب به أنه لا يسقط إثمه، فقد يكون من باب المقاصة في الحسنات، فإن لم تكن له حسنات عذب به، فيكون من هذا المعنى، وممكن توجيه كلام ابن عباس عليه. إذن هي ثلاثة حقوق، ولذلك فإن الذنب لما كان عظيما وله تحلق بآدمي فإنه لا يسقطه كفارة ولا غيرها. وأما قتل الخطأ فإن حق الآدمي يسقط بعفو الله عز وجل وبتكفيره بفعله الكفارة. ثم قال والدية على عاقلته، هذه يعني دلنا على أن شبه العمد والخطأ الدية على العاقل، وسيأتي تفصيلها. أما العمد فإن الدية تكون على الجاني حيث وجبت عليه دية، حيث وجبت عليه دية، إما لفوات أحد شروط الاستيفاء أو عند العفو والصلح. ومن قال لإنسان اقتلني أو جرحني فقتله أو جرحه لم يلزمه شيء، وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. نعم، هذه مسألتان. المسألة الأولى قال من قال لإنسان اقتلني أو جرحني، رجل قال لآخر اقتلني أو قال له اجرحني، عندما يقول هذه الكلمة يقول أهل العلم لها حالتان، إما أن يقولها مريدا هذا الشيء، وإما أن يكون قد قالها من غير إرادة لها، كان يقولها مزاحا مثلا أو ما في معنى المزاح كالتهديد ونحوه. فإن كان مزاحا فإن من جنى عليه فجرحه أو قتله فإنه يقاد به. نبه على هذا القيد جماعة كمحمد الخلوتي والمؤلف في الغاية. وأما إن قال له من غير مزاح فهو المراد هنا، وإنما قال اقتلني، فالطرف الآخر الذي يعتدي عليه يحرم عليه أن يقتله، حرام، يأثم ولا يجوز له ذلك. لكن المصنف قال فإن قتله أو جرحه لم يلزمه شيء، لم يلزمه شيء أي من جهة إيش؟ من جهة الدية ومن جهة القصاص ومن جهة الكفارة. فهذه الأمور الثلاث لا تلزمه، لأنه فعله يعني صاحبها أهدر دم نفسه، أهدر دم نفسه، لكن الذي يبقى الإثم، فلا يجوز للمسلم أن يقتل مسلما. وهذه تحدث لبعض الناس، بعض الناس قد يصاب باكتئاب شديد، نسأل الله عز وجل له الشفاء ولعموم المسلمين، فقد يذهب لآخر ويقول اقتلني، ومنه القتل الرحيم الذي يسمونه القتل الرحيم لمن يكون عنده مرض شديد، وهو موجود في بعض الدول تسمح به دول غير إسلامية. فنقول إن الطبيب الذي يأتيه المريض ويقول اقتلني قتلا رحيما، نقول يحرم عليك ذلك، يحرم، ولا يجوز لك أيها الطبيب المسلم أن تقتل القتل الرحيم. تعرفون القتل الرحيم هو أن يأتيه ويعطيه إبرة، وموجود في بعض الدول وخاصة في بعض الدول التي يكثر فيها اكتئابات في شمال بعض القارة، يعني شمال الكرة الأرضية. فالمقصود أن لا يجوز هذا الفعل ويأثم، لكن لا قود عليه أي قصاص ولا ضمان عليه، لأن صاحب الحق أهدر دمه. المسألة الثانية قوله وكذا لو دفع لغير مكلف آلة قتل ولم يأمره به. لو أن شخصا أعطى غير المكلف وهو المجنون والصبي الصغير، أعطاه مسدسا وأعطاه سكينا، سواء قال له اقتلني أو لم يقل له اقتلني، ثم إن هذا غير المكلف جنى جناية بهذه السكين إما على الشخص أو على غيره، فنقول إن هذا الدافع للسكين لا يلزمه شيء، لأنه لم يأمره بفعل شيء. لو كان قد أمره أو أمر غير المكلف القتل لغيره فإنه حينئذ تلزمه، يكون متسببا، لكن مجرد بذل السكين والآلة فإنه لا يلزمه شيء، لأنه ليس مباشرا للجناية وليس آمرا بها، وليس آمرا بها سواء كانت الجناية على نفسه أو على غيره. باب لكن لو أعطى السكين لغير مكلف وأمره بالجناية على غيره فإنه في هذه الحالة يضمن من باب التسبب، يضمن ويقاد من باب التسبب لأنه متسبب، هذا مفهوم قوله ولم يأمره بها، فإن أمره فيكون من باب التسبب. باب شروط القصاص في النفس وهي أربعة. نعم، هذه شروط القصاص في النفس إذا اختل أحد هذه الشروط فإنه لا يكون قصاص. أحدها تكليف القاتل فلا قصاص على صغير ومجنون، بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم، غير المكلف لا يقاد، والمراد بالمكلف البالغ العاقل، والعبرة بالتكليف بوقت الجناية لا بعدها ولا قبلها. فمن كان وقت الجناية مجنونا أو كان دون سن البلوغ فإنه لا يقاد منه ولو بلغ بعده أو أفاق بعده، أو كان عاقلا ثم جن بعده فإنه يقاد منه كذلك، العبرة بوقت الجناية. قال المصنف فلا قصاص على صغير ومجنون. عندنا قاعدة مشهورة جدا أن عمد الصبي والمجنون خطأ، ويترتب على كونها خطأ أنه تجب فيها الدية والكفارة. فالخطأ كما مر معنا فيها دية وكفارة، والدية على عاقلته والكفارة عليه. قال المصنف بل الكفارة في مالهما. لماذا قال المال الكفارة في مالهما؟ نقول لأن الكفارة إما أن تكون بمال وإما بصوم، والصبي والمجنون لا يصومون، وإنما تخرج الكفارة وجوبا من المال، إما بعتق فقط، لأن الكفارة إما تكون العتق، ولا يخرج من مالهما ما يصام به لأن هذه عبادة. قال والدية على عاقلتهما، لأن القاعدة قلناها قبل قليل أن عمد الصبي والمجنون خطأ. الثاني عصمة المقتول فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي أو مرتد أو زان محصن ولو أنه مثله. نعم، عصمة المقتول المراد به من عصم دمه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقوله إلا بحقها يدل على أنه يجوز قتل من وجب عليه القود بقصاص آخر، وكذلك من زنى وكان محصنا فإنه يقتل، وهكذا. فكل من قتل من أبيح دمه، ولها صور أخرى إباحة الدم مثل ما يتعلق في عند التحام الصفين وغيره، فإنه لا قصاص فيها، ولكن قد يكون فيها قتل خطأ. الثالث المكافأة بأن لا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك. نعم، الشرط الثالث المكافأة، وذلك بأن يكافئ المقتول للقاتل. لابد أن المقتول هو الذي يكافئ القاتل، ولا يلزم أن يكون القاتل مكافئا المقتول، بل قد يكون أعلى. إذا لابد أن يكون، بل قد يكون أدنى، فلا بد أن يكون المقتول هو المكافئ للقاتل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون المكافأة حال الجناية، كما قلنا في التكليف أنه حال الجناية، فكذلك المكافأة تكون حال الجناية. ثم بيّن المصنف ما الذي تكون فيه المكافأة، فبيّن أنها بثلاثة أشياء: بالإسلام والحرية والملك. فالإسلام يفرق بين المسلم وغيره، والحرية بين المملوك وغيره، والملك يعني المملوك والحرية. نعم، الملك والحرية يكون فيهما سواء، فالحر مع الحري، والمملوك لا، فالحر لا يقاد من مملوك إذا جنى على مملوك. فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا بالعبد. واحدة واحدة. قول المصنف فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا، هذا ما يتعلق بالمكافأة في الدين. فالمسلم لا يقاد بقتله الكافر، سواء كان الكافر ذميا أو غير ذمي، فلا يقاد من باب القصص، لا يقاد من باب القصص. لكن قد يقتل من غير باب القصص، من قتل غير مسلم قد يقتل، ممن أجاز التعزير بالقتل قد يقتل بالتعزير بالقتل في مواضع معينة. وقول المصنف ولو حرا، فدلنا ذلك على أن العبرة هنا بالمكافأة في الدين. الثانية ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما. نعم، هذه الثانية وهي المكافأة باعتبار الحرية والملك، فإن الحر إذا جنى على قن فإنه لا يقاد به ولو كان القن مسلما. ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له. نعم، يقول المكاتب اسم فاعل، ولو كان المكاتب قتل عبده الذي كاتبه فإنه لا يقاد به، لأن الخبر قد جاء أن المكاتب وهو العبد، أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم، وذلك المكاتب هو السيد الذي كاتب عبده، فإن قتل عبده المكاتب فإنه لا يقاد به. قوله ولو كان ذا رحم محرم أو محرم، يصح الوجهان له. مر معنا تذكرون في كتاب العتق أن من ملك ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، لكن يجوز له أن يكاتبه فيعتق بعد انتهاء المكاتبة. فنقول لو فرض بعد ذلك أنه كاتبه من حين تملكه ثم بعد ذلك جنى عليه فإنه لا يقاد به، ولو كان ذا رحم يلزم أن يعتق عليه. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن الأوصاف التي لا أثر لها، إذ الأوصاف التي لا أثر لها الذكورة والأنوثة، فتقاد الأنثى بالذكر والذكر بالأنثى. وكذلك العقل وعدمه، فإن العاقل إذا جنى على المجنون يقاد به. وكذلك الصغر وعدمه، فإن البالغ العاقل إذا جنى على صغير غير مكلف فإنه يقاد به كذلك، فإنه يقاد به كذلك، إلا في حالة واحدة، إذا كان المجني عليه جنينا فهنا لا مكافأة، فلا مكافأة للحي الحياة المستقرة بالجنين، وذلك من جنى على جنين دائما تكون خطأ ولا تكون عمدا. والرقيق كذلك. نعم واضحة. وبمن هو أعلى منه، والذمي كذلك. هذه قلناها قبل قليل حينما قلنا إن المكافأة إنما تكون مكافأة المقتول للقاتل العكس، ولذلك إذا كان أعلى منه فإنه يكون بينهم القواد. الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل. نعم، هذا الشرط الرابع لا بد منه، وهو أنه لا بد أن يكون المقتول ليس ولدا للقاتل، فإنه لا يقاد الأب بقتل ابنه، لا يقاد الأب بقتل ابنه. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، لا يقتل والد بولده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم والد يشمل الذكر والأنثى، فالأم والأب إذا قتل واحد منهما ابنه فإنه لا يقاد به. ومثله أيضا من يصدق عليه وصف الأبوة والأمومة ممن يدلي من جهتهم ولو كان غير وارث، كأم الأم وأم الأب وأب الأم وهو ليس بوارث، فإنه لا يقاد كذلك بقتل أحد فروعه. فلا يقتل الأب وإن علا، ولا الأم وإن علت بالولد، ولا بولد الولد وإن سفل. نعم، هذا ذكرت لكم قبل قليل. ويورث القصاص على قدر الميراث. طيب نقف هنا. بدأ المصنف يتكلم عن مسألة شبيهة بالأولى، لكن قدم لها بمقدمة مهمة، وهو أن القصاص يورث على قدر الميراث. ما معنى هذا الكلام؟ المجني عليه الذي يرث الدم هو الذي يرث المال، من ورث المال ورث الدم تماما. وبناء على ذلك، فلو أن رجلا هلك عن ابنين وكل واحد من ابنيه له نصف ماله، فنقول يرث كل واحد من ابنيه دمه بمقدار النصف. طيب لو أن أحد الابنين مات، أحد الورثة مات، فنقول يقوم ورثة الوارث الأول مقامه، مثل المناسخات تماما التي تعرفونها في علم الفرائض، تماما هي يقومون مقامه، فحيث أن الحق ثبت له فإن وارثه يقوم مقامه. لماذا أتى المصنف بهذه الجملة؟ أراد المصنف أن يقول إن من قتل آخر ثم ورث دم القاتل، ورث دم المقتول ابن للقاتل، فإنه لا يقاد به. عندنا صورتان أوردهما المصنف. الصورة الأولى ورد بها النص صراحة، أن من قتل ابنه فإنه لا يقاد به، هذه واضحة. الثانية أن ابنه إذا ورث الدم فليس له أن يطالب بقتل أبيه، فكل من ورث الدم لا يمكن أن يطالب، بما أن الابن لا يقتل، الأب لا يقتل إذا قتل ابنه، فمن باب أولى أن الابن إذا كان هو الذي يطالب بالدم ليس له ذلك. فإذا أسقطنا القصاص في قتل الولد فمن باب أولى إسقاط القصاص إذا ورث الدم، وهذا معنى قوله ويورث القصاص على قدر الميراث. ثم ذكر مسألة فقال فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يقول المصنف إذا ورث القاتل بعض الدم فلا يمكن أن يطالب بقتل نفسه. صورة ذلك رجل قتل أخاه، نسأل الله السلامة، من يرث أخاه؟ نقول يرث، من يرث الميت؟ الأخ الميت. نقول يرثه سائر الورثة ما عدا القاتل، الجاني لا يرثه. فلنقول مثلا له أخ ثالث، لهم أخ ثالث، أو له أب وأم، فالذي ورث الدم الأب والأم أو الأخ. قبل تنفيذ القصاص على الأخ الذي قتل أخاه، مات أخوهم الثالث الذي ورث الدم أو أبوهم وأمهم الذي كان وارثا للدم، فمن يرث الدم؟ من يرث الوارث؟ ورثه الجاني. فحينئذ المفروض نظريا نقول للجاني نعم، هل نقيم عليك القصاص على نفسك أم لا؟ هكذا نظريا، لأنه ورث المطالبة، ورث المطالبة بالدم، ولا يجوز للشخص أن يطالب قتل نفسه. فحينئذ نقول إذا ورث المرء جزءا من الدم فإنه يسقط القصاص. طبعا لا يمكن أن يرثه مباشرة أبدا، لأن الوارث لا يرث المال، لأن القاتل لا يرث المال، فمن باب أولى لا يرث الدم. القاتل لا يرث المال. رجل له أخوان، أحد أخويه قتله، من الذي يرث ماله؟ فقط الآخر الذي لم يقتل، كذلك الذي لم يقتل هو الذي يرث الدم، وأما المباشر القتل فإنه لا يرث شيئا. إذن هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية قال أو ورث ولده شيئا، أو ورث ولده شيئا. من صور التي سأريدها لكم مثلا، يقول العلماء لو أن امرأة قتلت زوجها، من يرث زوجها؟ إن كان له أبناء من هذه المرأة ولو كان جنينا لم يولد ثم ولد بعد ذلك، فنقول لا تقاد المرأة بقتلها زوجها، بقتلها لزوجها، لأن وارث الدم فرع لها، ولا يمكن أن يكون الولد يطالب بقتل أبيها أو أمه. والعكس، لو أن رجلا قتل عمدا زوجته وله منها أبناء فلا يقاد بهم من باب القصاص. أنا أقول من باب القصاص، لما؟ لأن أحيانا قد يصدر الحكم من المحكمة بأن القتل يكون تعزيرا لوجود بشاعة في قتل أو استدراج أو نحو ذلك، وهو الذي يسميه المالكية بالغيلة، قتل الغيلة، بل قتل الغيلة يرونه حد، وسيأتينا إن شاء الله إشارة إليه. من الصور مثلا، وقولوا لي هل هو من الصورة الأولى أم الثانية، لو أن رجلا قتل أخا زوجته هل عليه قصاص أم لا؟ ويرث زوجته، ويرث المقتول زوجة القاتل، شو رأيكم؟ عليه قصاص؟ واحد قتل خال أبنائه، واضح فيها قصاص. لو مات، لو وورثت الزوجة ثم ماتت الزوجة، لو ماتت الزوجة من يرثها؟ هو يرثها، إذن لا قصاص. طيب انظروا الصورة الثانية، نفس هذه الصورة، قتل أخ زوجته ورث الدم من؟ زوجة أخته التي هي زوجة الرجل، ثم قتل الزوجة، في قصاص، لأنه لا يرثها الآن، لأن القاتل لا يرث شيئا. وهكذا ولد من المسائل ما شئت. نعم. باب شروط استيفاء القصاص، وهي ثلاثة: أحدها تكليف المستحق، فإن كان صغيرا أو مجنونا حبس الجاني إلى تكليفه، فإن احتاج لنفقة فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية. نعم، شرع المصنف في هذا الباب ببيان شروط استيفاء القصاص. والفرق بين شروط استيفاء القصاص وبين شروط القصاص أن شروط القصاص تنفيه بالكلية، وأما هذه الشروط فإنها تمنع من استيفائه وتنقل مباشرة إلى الدية. قال أولا تكليف المستحق، مستحق القصاص الذي يرث الدماء هو الذي يجب أن يكون مكلفا، فليس لغير المكلف أن يطالب به. ومر معنا أن الذي يرث الدم هو الذي يرث المال، فبين ثم قال المصنف فإن كان صغيرا أو مجنونا، أي كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا، حبس الجاني إلى تكليفه، يعني ينظر يبقى الجاني في السجن إلى أن يبلغ الصبي ويفيق المجنون، ولو طالت المدة جدا، ولذلك قد يسجن بعض الجناه في السجن 20 و30 سنة، يوجد هذا الشيء عندنا من هو سجن 30 سنة، لأن من أولياء الدم من هو قاصر لجنونه فيبقى في السجن إلى حين الإفاقة أو موت المجنون، ويرث ورثة المجنون الدم، فإما أن يعفو وإما أن يقتص، فيبقى في السجن حين ذاك. ولا ينوب عن الصبي والمجنون أبوه ولا وليه إلا في حالة واحدة سيريدها المصنف. الثاني اتفاق المستحق. لا، قال فإن احتاج. نعم قرأتها. قال في صورة واحدة ينوب ولي المجنون سواء كان أبا أو غيره، وأما ولي الصغير فلا. قال فإن احتاج لنفقة أي مستحق القصاص فلولي المجنون فقط دون الصغير، لأن الصغير يقوم بالنفقة عليه أبوه مثلا. قال فلولي المجنون فقط العفو إلى الدية، وليس له أن يعفو مجانا، فيكون العفو للدية لمصلحة النفقة على المجنون. الثاني اتفاق المستحقين على استيفائه، فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب وتكليف غير المكلف. نعم، قال المصنف الشرط الثاني في الاستيفاء اتفاق المستحقين على استيفائه، والمراد بالمستحقين ما مر معنا أن كل وارث من ورثة المال يرث من الدم بمقدار ما ورث من المال، وكل من حجب عن إرث المال فإنه لا يرث شيئا من الدم، كل من لم يرث شيئا من المال فإنه لا يرث شيئا من الدم. وإذا لم يكن للشخص أي مستحق للمال ليس له وارث، فإنه يقوم مقام الورثة ولي الأمر، فينظر الأصلح إما القود بأن يكون الجاني يقاد منه لراحة الناس منه، أو العفو لما فيه مصلحة، ويكون الدية حينئذ تكون لبيت المال. نعم. ومن مات من المستحقين بقي سطر، فلا ينفرد به بعضهم وينتظر قدوم الغائب. نعم، قوله فلا ينفرد به بعضهم، بل لا بد أن يتفق الجميع، تتفق كلمتهم جميعا. قوله وينتظر قدوم الغائب، ولو كان المرء بعضهم غائب ينتظر ولو طالت المدة، وينتظر أيضا تكليف غير المكلف وهو الصغير والمجنون. ومن مات من المستحقين فوارثه كهو. قال المصنف ومن مات من المستحقين، أي واحد من المستحقين إذا مات فإن وارثه يقوم مقامه، وهذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يموت المستحق قبل المطالبة بالقصاص، فهذا لا إشكال فيه أن وارثه يقوم مقامه، وهذا لا إشكال. الصورة الثانية أن يطالب بالقصاص ثم يموت، فقد يكون في ورثته من هو قاصر، يعني صبي ابن سنة وسنتين، فينتظر سنين طوالا. فلأهل العلم، وهذه من المسائل المعاصرة، اتجاهان. ظاهر كلام الفقهاء أنه وإن طالب بالقصاص فإن وارثه يرث الحق، فإن كان فيهم قاصر ينتظر. ومن الناس من قال، وهذا خلاف الظاهر، أنه إن كان قد طالب بالقصاص فإنه يبقى حق من له إرادة كاملة بالعفو وعدمه، ومن كان منهم قاصرا فليس له ذلك، والصواب الأول. وإن عفا بعضهم ولو زوجا أو زوجة أو أقر بعفو شريكه سقط القصاص. نعم، قوله وإن عفا بعضهم أي بعض مستحق الدم ولو زوجا أو زوجة. لماذا قال الزوج والزوجة؟ لأن الزوج والزوجة ليس قرابة، وإنما ورث بسبب العقد، عقد الزوجية. فالغالب أن أكثر من يعفو في قضايا هو الزوج والزوجة، لأنه ليس بعيد ولا يدخلهم مذمة، وقد تكون الزوجة لم يتزوجها إلا قبل الجناية عليه بيومين أو ثلاثة، فلا يكون فيه تلك يعني العاطفة القوية التي يكون فيها التشفي. قال أو أقر بعفو شريكه، يعني أقر أن شريكه قد عفى، فإقراره بذلك وإن لم يكن هو قد عفى، أي شريكه في استحقاق الإرث بمثابة العفو. قال سقط القصاص حينئذ. نعم، وينتقل إلى الدية. الثالثة أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير. نعم، قوله أن يؤمن في استيفائه أي في استيفاء القصاص، تعديه أي تعدي الاستيفاء إلى الغير، أي إلى غير الجان. ومر معنا أكثر من مرة أن الفقهاء يعبرون بالغير والبعض، وهذا وإن كان كثير من اللغويين ينفي ذلك، لكن من اللغويين من استخدمه، والخلاف ذلك مشهور جدا. فلو لزم القصاص حاملا لم تقتل حتى تضع. نعم، قال المصنف في التطبيق في مسألة التعدي على غير الجاني، قال فلو لزم القصاص حاملا، لو اقتدنا من الحامل واقتصصنا منها لأدى ذلك إلى وفاة جنينها، وهذا لا يجوز. قال المصنف لم تقتل حتى تضع، أي تضع وريدها. العلماء لا يقولون حتى تضع فقط، بل يقولون حتى تضع ويجب عليها أن تسقيه اللبأ. اللبأ يجب أن تسقيه إياه، واللبأ هو أول لبن يخرج من المرأة بعد الولادة، وهذا اللبن مفيد جدا للولد لفوائد كثيرة بدنية وعاطفية وغيرها. ولذلك من أهم ما يسقى به الولد اللبأ، وهو أول لبن يخرج من المرأة بعد الولادة. ثم إن وجد من يرضعه قتلت، وإلا فلا حتى ترضعه حولين. نعم، أما مسألة الرضاعة بعد ذلك فهنا نقول متوقف على وجود البديل. قال المصنف ثم إن وجد من يرضعه بعد أن تسقيه اللبأ قتلت، لوجود البديل بأن وجد متبرعة أو أجيرة ووجد من تبرع بالأجرة. قال وإن لم يوجد من يرضعه في السنتين فلا حتى ترضعه حولين، لأن تمام الرضاعة حولان كاملان. فصل. ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه ويقع الموقع. نعم، بدأ يتكلم مصنف عما يتعلق بصفة الاستيفاء، فذكر أول مسألة أنه يحرم استيفاء القصاص بلا حضرة السلطان أو نائبه، فيكون بحضرته أو بأمره أو هو الذي يباشر ذلك، وهذا يدلنا على أنه يجوز أن أولياء الدم هم الذين يباشرون القصاص، لكن بحضرة السلطان أو بإذنه. وبناء على ذلك فإن من تعدى واستوفى القصاص ممن جنى على قريبه من غير إذن له باستيفاء القصاص فإنه يكون قد افتات على ولي الأمر، والافتيات على ولي الأمر لا يجوز. ويترتب على هذا الافتيات أنه يجوز لولي الأمر أن يعزره وأن يؤدبه، وذلك أن استيفاء القصاص يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى التأكد من عدم أمن التعدي على الغير في الحيف في القصاص فيما دون النفس، أو التعدي على الغير في صفة القتل ونحو ذلك. لكن لو تعدى فإنه يقع الموقع كما قال المصنف، قال ويقع الموقع، يعني يسقط به القصاص ولا يكون موجبا للقود من الطرف الذي قتل، بأنه يقع الموقع لكن للإمام أن يعزر من افتات عليه. ويحرم قتل الجاني بغير السيف وقط. نعم، هنأخذ سلام تفضل. هذه المسألة الثانية وهي صفة القصاص. أهل العلم لهم مسلكان. المسلك الأول قالوا إنه لا قود إلا بالسيف، ورووا في ذلك حديثا، لكن هذا الحديث فيه ضعف شديد. وبعض أهل العلم نظر للتعليل الذي سيريده المصنف بعد قليل، والذي مشى عليه المصنف أنه لا قود إلا بالسيف، وهذا من مفاريد مذهب الإمام أحمد أنه لا قود إلا بالسيف، ولكن الرواية الثانية والعمل عليه وقول كثير من أهل العلم أنه يجوز القود بغير السيف كما سنتكلم. نعم، وقطع طرفه بغير السكين. نعم، ولا يقطع بغير السكين لئلا يحيف. نعم، هذا هو القيد، لئلا يحيف. المقصود من القود بالسيف هو إحسان القتلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والنص على السكين لأجل ألا يحيف فيتجاوز المحل. وبناء على ذلك إذا وجد ما يمكن به ضبط القصاص في الأعضاء من غير حيف من الآلات الحديثة التي يقتص بها فإنه جائز. ومثله يقال أيضا وفاقا للجمهور أنه إن كان القصاص بأمر لا يكون فيه مثلة ولا يكون فيه كذلك ويكون فيه كذلك إحسان قتلة فإنه يجوز. فيجوز القتل بغير السيف بقيدين: لا مثلة كالنار ونحو ذلك مما جاء الشرع بالنهي عنه، ولا يكون فيه كذلك أيضا ويكون فيه كذلك إحسان قتلة. من صورها كثيرة جدا، يعني لو أتى بمقصلة مثلا فإنه يجوز، لو جاء بمسدس فإنه يجوز بشرط أن لا يصيب الوجه لكي لا يكون فيه مثلة، وهكذا. بل إن من أهل العلم المعاصرين يقول لو جاء بمشنقة فإنه يجوز كذلك، بناء على التعليل وليس على القول الذي أورده المصنف. نعم. وإن بطش ولي المقتول بالجاني فظن أنه قتله فلم يكن، وداواه أهله حتى برئ، فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله وإلا تركه. نعم، يقول هنا إن بطش ولي المقتول، ولي المقتول الذي أراد أن يقتص بنفسه وسبق معنا أنه إن فعله بدون حضرة الإمام فإنه يقع موقعه، وهذه من صورها، لو أنه بطش به فضرب فأطلق عليه نارا أو ضربه بسيف ونحوه، أي الجاني، فظن أنه قتله قصاصا لوليه الذي قتله الجاني، فلم يكن قد قتله، بل بقي فيه روح. ثم جاء أهل هذا الذي كان جانيا وأراد ولي المقتول أن يقتص منه، فداووه حتى برئ، أخذوه وعالجوه حتى برئ. قال المصنف: فإن شاء الولي دفع دية فعله وقتله، دفع دية فعله وقتله. يقول إنه مخير بين أمرين، هذا الذي بطش به له خيار بين أمرين: الأمر الأول أن يدفع الدية في الجناية التي جناها عليه، فقد يكون قد جرحه جرحا في بطنه أو في رأسه أو كسر منه عظما، فنقدر أروش هذه الجنايات التي جناها على الآدمي ويعطيه قيمتها، ثم يقتص منه، يعطيه فتكون لورثته لكي لا يكون جنى عليه واقتص. قال: وإلا تركه، أي وإن لم يدفع له هذه الأروش والديات التي قدرها الشارع لما فعله، فإنه في هذه الحالة يتركه ولا يقتص منه. وهذا قضى به عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما. باب شروط القصاص فيما دون النفس. نعم، الذي سبق في النفس، وهذا فيما دون النفس. والقصاص فيما دون النفس ثلاثة أشياء: القصاص على الأطراف، القصاص في الأطراف، والقصاص في المنافع، ولم يذكر المصنف القصاص في المنافع وإنما مذكور في غيره من الكتب، والنوع الثالث القصاص في الجروح. من أخذ بغيره في النفس أخذ به فيما دونها، ومن لا فلا. نعم، الشروط التي سبق ذكرها في شروط القصاص إذا التي تشترط فيها المكافأة وغير ذلك تشترط مثلها في الجناية على ما دون النفس لكي يكون فيها القصاص بينهما، ومن لا، أي من لم توجد فيه تلك الشروط فلا يؤخذ في الجناية فيما دون النفس. وشروطه أربعة. نعم، هذه الشروط الأربعة المتعلقة بالجناية فيما دون النفس لكي يكون فيها قصاص. أحدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. قوله لا قصاص في غيره، أي لا قصاص في جناية الخطأ ولا في شبه العمد. فلو أن امرأ ضرب آخر بعصا وترتب على هذا الضرب أن يده قد تورمت ثم بعد ذلك أدت إلى السراية فأدى إلى أنها تقطع بسبب تورم معين، هذه سراية الجناية جناية، لكن سببها ضرب بآلة لا يكون مثلها من الآلات القاتلة فتكون شبه عمد، فحينئذ نقول إنه لا يكون فيها القصاص. الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، بأن يكون القطع من مفصل أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه. نعم. يقول المصنف: الشرط الثاني إمكان الاستيفاء بلا حيف، أي بلا حيف على المجني عليه، هناك ألا يتعدى القصاص إلى غير المجني، إلى غير الجاني، هنا الحيف على الجاني نفسه، وهذا معنى قوله إمكان الاستيفاء بلا حيف على الجاني الذي اقتص منه. قال: بأن يكون القطع من مفصل، هناك مفاصل في الجسد إذا كانت الجناية قد وصلت إليه فإنه يقتص منه، من هذه المفاصل مفصل الكتف ومفصل المرفق ومفصل الكوع ومفصل الأنامل، فكل هذه مفاصل، فمن جنى على آخر جناية إلى أحد هذه المفاصل فإنه في هذه الحالة يقتص من الجاني، يقتص من الجاني، لأنه جنى من جناية يمكن الاستيفاء بلا حيف. لكن لو كانت الجناية ليست من مفصل، بأن قطع نصف الذراع فقط، نصف الذراع لا يمكن قصها تماما إلا بصعوبة متناهية غير معتادة، فحينئذ نقول لا قصاص، لا قصاص فيها، لأن القطع الذي كان من الجاني على المجني عليه لم يكن من مفصل، لا من مفصل الكوع الذي هو الرسخ ولا من مفصل المرفق، وإنما هو وسط بينهما، هذا واضح. طيب، لو قال امرؤ: من قطع يد غيره من نصف الذراع، لما لا نقول يقتص من الكف فقط وما زاد يأخذ فيه أرشا، نقول هما قولان. نعم هو قول لبعض أهل العلم، ولكن المشهور عند المتأخرين أنه لا قصاص فيها بالكلية. لو قطع إلى قطع الكف وحدها فإن فيه القصاص، لو قطع الكف مع بعض الذراع فلا قصاص. لكن من أهل العلم قال نعم فيها القصاص إلى الذراع وما زاد يكون فيه الأرش، والمسألة فيها خلاف ومشهور الخلاف حتى عند المتأخرين. فلا قصاص في جائفة ولا استقيرة ننهي باقي. هذا معنى قول المصنف بأن يكون القطع من مفصل، قوله أو ينتهي إلى حد كمارن الأنف وهو ما لان منه. الأنف المارن منه ما لان، والقاسي من هذا عظم، فمن قطع أنف آخر فجذعه جذع الأنف إلى منتهى ما لان يمكن أن يقتص من الطرف الآخر. لكن لو قطع بعض الأنف كأرنبته فقط لا قصاص فيه، بل لا بد أن يكون القطع لجميع ما لان من الأنف فلا قصاص. فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة. طيب أو نأخذها واحدة. قال فلا قصاص في جائفة. الجائفة هو كل جرح يصل إلى بطن الآدمي ولا يصل إلى عظم، فحينئذ لا قصاص فيه، لأن لا قصاص إلا لما وصل إلى عظم. الثانية قراءها القارئ. وقوله ولا في قطع القصبة، قصبة الأنف هي التي لا قصاص فيها، المراد بالقصبة قصبة الأنف. أو قطع بعض ساعد أو ساق أو عضد أو ورك فإن خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسر وقع الموقع ولم يلزمه شيء. نعم قوله أو قطع أو قطع أي لا قصاص في قطع بعض ساعد أو عضد أو ساق أو ورك، ظاهر كلام المصنف وهو الذي صرح به كثير متأخرون لا قصاص مطلقا. ومن أهل العلم من المتأخرين من قال إن القصاص يكون فيما دونها من المفاصل كما ذكرت لكم قبل قليل، وما زاد عنه فإنه لا قصاص فيه، فيكون قوله لا قصاص فيما زاد عن المفصل، وظاهر كلامه الخلاف. ثم قال المصنف فإن خالف أي خالف المقتص فاقتص مع خوف السراية، فاقتص مع خوف السراية إما من بساعد وغيره، فاقتص بقدر حقه فأخذ نصف الذراع أو نحو ذلك ولم يسري، نفس الجناية تزيد أو تضر الآدمي، وقع الموقع يكفيه ولم يلزمه شيء، فلا نقول إنه يلزمه أن يرد أرشا. نعم. الثالث المساواة في الاسم، فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه، وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه. نعم. الشرط الثالث المساواة في الاسم والموضع. فأما الاسم فأن يكون العضو اسمه واحد، يد تقطع به يد ورجل برجل ولا تؤخذ يد برجل، والموضع اليمنى واليسرى فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا اليسرى باليمنى، لأن غالب الناس اليمين عنده أقوى من الشمال. نعم. الرابع مراعاة الصحة والكمال أي في العضو الذي قطع في الجناية. فلا تؤخذ كاملة الأصابع أو الأظافر بناقصتها، يعني لو أن رجلا جنى على آخر وكان المجني عليه يده أو رجله ناقصة الأصابع أو ناقصة الأظفار، فإنه في هذه الحالة لا يقتص من الجاني الذي يده أو رجله كاملة الأصابع أو كاملة الأظفار. معنى كاملة الأظفار يعني أظفارها موجودة ليست منتزعة خلقة. ولو رضي الجاني بأن يقتص منه، قال أنا راضي اقطعوا يدي وإن كانت يعني كاملة الأصابع والمجني عليه ناقصة الأصابع، نقول لا يقتص لأن هذا حكم شرعي فلا يقتص، فلا بد من مراعاة الصحة في الجميع. ولا عين صحيحة بقائمة. نعم لو أن رجلا جنى على عين قائمة، والعين القائمة هي التي فيها بياض وسواد كأنها سليمة لكن لا تبصر، فنقول حينئذ لا يقتص منه بزوال عين مبصرة، الصحيحة هنا بمعنى المبصرة، بالعين القائمة ولو رضي الجاني، نقول لا قصاص حينئذ. ولا لسان ناطق بأخرس هذا واضح. ولا صحيح بأشل. نعم لا صحيح يعني لسان أو غير اللسان، ولنقول ولا عضو أشل، ولا عضو أشل فلا يقتص به عضو صحيح. ولا صحيح بأشل من يد ورجل. معنى الشلل أو الأشل قال هو فساد العضو وعدم حركته، فكل ما فسد وفقد الحركة فإنه يسمى أشل. لهذا يفيدنا ماذا؟ لأن الآن أصبح الشلل نسبة، فقد يكون فيه شلل بنسبة يسيرة مثل أن يكون حركة ضعيفة بنسبة 30%، هل يقتص منها أم لا؟ ظاهر كلامهم أنه يقتص ما لم يكن كامل الشلل. نعم. ولا صحيح بأشل من يد ورجل وأصبع وذكر، ولا ذكر فحل بذكر خصي. نعم واضح. ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل. نعم قوله ويؤخذ مارن صحيح بمارن أشل، المارن مر معنا وهو مقدم ما لنا من مقدمة الأنف، يقتص منه ولو كان المارن الذي جني عليه أشل، فيدخل في ذلك مارن الأشم والأخشم. وتعرفون الفرق بين الأشم والأخشم، أن الأخشم هو الذي لا يشم، وقد يسمى أشم من باب أحيانا المقابلة، فالذي لا يشم فإنه يقتص ممن جنى على مارنه كذلك. كذلك المارن إذا كان معيبا بأن كان فيه خرم أو شق، بعض الناس يكون فيه جرح فيكون مشقوقا، فنقول حينئذ يقتص ولو كذلك. وأذن صحيحة بأذن شلاء. فصل. نعم. والأذن الصحيحة تؤخذ بالأذن الشلاء، لأن المقصود من الأذن هو الجمال وليس المقصود السمع، فلو كانت شلاء لا أثر للشلل وعدم السمع فيها، بخلاف العين، لأن المقصود من العين البصر، وأما الأذن والأنف فالمقصود به الجمال. نعم. فصل. ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها إلى عظم. نعم. هذا بدأ يتكلم المصنف عن القصاص في الجروح، قبل قليل تكلمنا عن القصاص في الأعضاء، والآن نتكلم عن القصاص في الجروح الذي أهمله المصنف القصاص في المنافع، ولهم كلام طويل في محله. كجرح يقول الشيخ معليش، ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤه إلى عظم، هذا شرط وحيد أورده المصنف الحقيقة إضافة للشروط السابقة التي سبق ذكرها، وهو يعني المساواة وإمكان الاستيفاء وأن يكون عمدا. وقال انتهاؤها إلى عظم، لا بد أن يكون الجرح واصلا إلى عظم، سواء كان هذا الجرح في الرأس أو في الوجه أو كان في سائر أعضاء الجسد كالساق واليد. لماذا يلزم أن يكون وصوله إلى جرح إلى عظم عفوا؟ لأنه يمكن اقتصاص حينئذ، إذ من جرح آخر ووصل الجرح إلى عظم فبان لون العظم هو البياض، فحينئذ يمكن إدخال آلة حادة وغرسها إلى حين أن تصل للعظم ثم يقف وبسهولة. وأما ما دون ذلك فإنه قد يزيد وقد ينقص ولا يكون فيه مماثلة، وسيأتي ما زاد عن العظم وكسر العظم أنه قد يقتص منه. كجرح العضد والساعد والفخذ والساق والقدم، وهذه الجروح تكون في البدن غير الرأس والوجه. وكالموضحة والموضحة تكون في الرأس والوجه. والهاشمة والمنقلة والمأمومة، كل هذه الأمور الأربعة تكون في الوجه والرأس. الموضحة سيأتي إن شاء الله التي تصل للعظم، وأما الهاشمة والمنقلة والمأمومة أو الآمة إن شئت أن تسميها فسيأتينا أنها تصل إلى العظم وتزيد، إما بهشمه أو تنقله من محله أو تصل إلى أم الرأس وهو الدماغ. فحينئذ في الهاشمة والمنقلة والمأمومة فإنه يقتص منه كما لو كانت الجناية موضحة وصلت إلى العظم فقط، وما زاد عن هذا فيؤخذ فيه أرش الدية والسراية وما بين الديتين. نعم. والسراية القصاص هدر. نعم. قال وسراية القصاص هدر، لما ثبت عن علي وعمر رضي الله عنهما أنهم قالوا الحق قتله، وبناء على ذلك فمن اقتص من آخر ووجدت شروط استيفاء القصاص السابقة ثم سرى أثر القصاص إلى جسده بأن كان الجرح لم يبرأ ما زال ينزف، مع أنه روعي فيه أن يعالج ولكن لم يزل ينزف مثلا لوجود سيلان دم مثلا عند المقتص منه، أو جاءت غرغرينة أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة وأدت إلى إتلاف عضو كامل أو إتلاف حياته، فتكون هدرا كما قال عمر وعلي رضي الله عنهما. ثم قال وسراية الجناية مضمونة. نعم. قال سراية الجناية مضمونة. ما معنى سراية الجناية مضمونة؟ من جنى على غيره جناية صغيرة ثم قبل أن تبرأ سرت الجناية قبل البرء، مثل شخص قطع من آخر أنملة فقط وقال أنا مستعد أقبل بأن يقتص مني بقطع أنملتي، لكن هذه الأنملة سرت وأصبحت غرغرينة حتى أدت إلى تلف اليد كلها فقطعت اليد كلها، نقول إن هذه السراية تكون مضمونة فيقتص من الجاني، ومثله ما ذكرت لكم قبل قليل من جرح شخصا جرحا فأدى إلى ذهاب نفسه فيكون كذلك. إذن فقول المصنف وسراية الجناية مضمونة، هذا الضمان يكون موجبا إما لقود وإما لمال معا، فليس الضمان هنا بالمال فقط، هذا واحد. ثانيا قلت لكم قبل قليل أن السراية إذا كانت قبل البر، لكن لو كانت السراية بعد البر، نقول إن كانت السراية بعد البرء بعد برء الجرح بسبب الجناية، بسبب الجناية، فإنه في هذه الحالة تكون مضمونة كذلك، لأنها أثر له ولو برئ ثم رجعت. قد يكون هنا جرح لشخص كما ذكروا في الأخبار قديما يأتي بعد سنوات ينطلق مرة أخرى ويؤدي إلى هلاك الرجل، نقول هذه سراية جناية تأخذ حكمه. ما لم يقتص ربها قبل برئه فهدر أيضا. يقول ما لم يقتص ربها وهو المجروح أو وليه إذا كان صغيرا أو مجنونا قبل برئه، أي قبل برء جرح المجني عليه، فيقتص حينئذ ثم يسري الجرح بعد ذلك إلى عضو أو إلى حياته بعد الاقتصاص، قال فهدر أيضا. فهدر أيضا، والسبب في ذلك أن القاعدة عندنا أن القصاص في الأطراف يحرم قبل البرء لما جاء في حديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره، فإن خالف صاحب الحق وهو ربها وهو المجني عليه أو وليه فإنه قد يكون قد أسقط حقه حين ذاك.